لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم شرح كتاب الدليل الذي جمع فيه المؤلف أبرز آيات وأحاديث الأحكام. عنوان حديثنا هذا اليوم: قال المؤلف وفقه الله تعالى: الطهارة من ولوغ الكلب في الإناء. الطهارة من ولوغ الكلب في الإناء. ثم أورد فيه ثلاث أحاديث. حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. رواه الإمام مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. ولمسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: اغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. نتحدث الآن عن معاني الكلمات. في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ فيه الكلب. كلمة إذا ولغ، قال العلماء أن الولوغ معناه إما إدخال الكلب لسانه ليشرب في الإناء، أو أنه يحرك به لسانه داخل الإناء. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مغفل: وعفروه 8، التعفير معناه التمريغ، أي يمرغه بالتراب. ننتقل لقسم الثاني من شرحنا لهذه الحديث، وهو ما يتعلق بالجانب الحديثي. أما حديث أبي هريرة فقد رواه الإمام مسلم من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به، وهذا إسناد صحيح كالشمس. وأما الرواية الأخرى، قالوا في رواية له: فليرق، فقد أخرجها أيضا الإمام مسلم من حديث علي بن مسهر عن الإمام، قال: أخبرنا سليمان بن مهران الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وقد تكلم العلماء في هذه الزيادة فقالوا إن علي بن مسهر تفرد بهذه الزيادة، مع أن الإمام علي بن مسهر من الحفاظ الأئمة، إلا أنه تفرد بهذه الرواية عن 9 من الحفاظ الذين روى الحديث عن الإمام الأعمش، على رأس من الإمام شعبة بن الحجاج البسطامي. فدل ذلك على أن هذه الرواية شاذة. وبعض العلم المتأخرين قالوا إن زيادة الثقة مقبولة، وعلي بن مسهر ثقة، فلذلك تقبل هذه الزيادة. لكن الأقرب عندي والقاعدة أن قول المتقدمين مقدم على قول المتأخرين، ولذلك الأقرب عندي أن هذه الزيادة شاذة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: أخراهن أو أولاهن بالتراب، هذه الرواية رواها الإمام الترمذي، والعلماء أيضا طعنوا في هذه الرواية وقالوا أن الإمام الترمذي صححها، لأن الراوي شك في قوله أخرهن أو أولاهن، ولذلك غيرها مقدم عليها. ثم ما يتعلق بحديث عبد الله المغفل فهو حديث في صحيح مسلم. ننتقل الآن إلى ما يتعلق إلى القسم الأخير، وهو فقه هذه الأحاديث. قوله: طهور إلى أحدكم، قوله طهور إلى أحدكم فيه دليل على أن الكلب نجس، لأن كلمة طهور من الطهارة، والطهارة تكون إلا إما من حدث أو نجاسة. قول: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. إذا ولغ، هل الحكم خاص بالولوغ دون غيره؟ على خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء يرون أن الحكم عام، سواء ولغ فيه الكلب أو بال فيه أو تغوط فيه، فإن الحكم داخل فيه، يجب أن يغسله 7 مرات. وإنما ذكر الولوغ هنا من باب ذكر الغالب من الشيء، وليس من باب التخصيص عليه. وذهب الظاهرية وقواه الإمام النووي وكذلك الإمام الشوكاني إلى أن الحكم خاص بالولوغ، فمتى ولغ الكلب في إناء في الإناء فإنه يجب أن يغسله 7 مرات. أما لو بال أو بوله أو ريقه أو عرقه فإنها كغيرها من النجاسات، وهو قول قوي ومتجه كما قال الإمام النووي يعضده الدليل. لكن الأحوط للإنسان أن يأخذ بقول الجمهور فيغسل ما لمسته يده من عرق أو نحوها 7 مرات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله: إذا ولغ فيه الكلب. الكلب، هل الكلب هنا خاص بكلب معين أو جميع الكلاب؟ نص الكلب هنا للتعريف فيشمل جميع الكلاب، لكن العلماء استثنوا كلب الصيد، فإنه لا يلزم أن يغسل إنسان اللحم الذي صاده ذلك الكلب. ودليل الاستثناء هو أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصيادين أن يغسلوا ما صدته كلابهم، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. قوله إذا ولغ فيه الكلب، هل الحكم خاص بالكلب هنا أم يدخل فيه بعض الحيوانات؟ بعض أهل العلم يرى أنه يدخل فيه الخنزير، لأن الخنزير نجس، فنجاسة الخنزير تقارن بنجاسة الكلب، وهذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الأقرب أن الحكم خاص بالكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نص على الكلب ولم يذكر الخنزير، فالأقرب أن الحكم خاص بالكلب دون غيره من الحيوانات. قوله أيضا في الحديث إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. قوله أن يغسله سبع مرات فيه دليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبع مرات كما في هذه الرواية. قوله أولاهن بالتراب فيه دليل على مكان التراب من الغسل، فيه دليل على مكان التراب من الغسل، وهي قول أولاهن بالتراب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم موضع وضع التراب في غسل هذا الإناء. ويسأل قد يقول قائل منكم كيف يتم غسل الإناء؟ ذكر العلماء إما أن يوضع التراب على الإناء ثم يسكب عليه الماء، أو أن يخلط الماء مع التراب ثم بعد ذلك يوضع أو يغسل به الإناء. قوله أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، بالتراب، هل هذا الحكم خاص بالتراب أو يجزئ غيره كالصابون والأشنان ونحو من المطهرات؟ خلاف بين العلماء، الأقرب والله تعالى أعلم أنه لا بد من التراب، وهذا رأي الشافعية والحنابلة، ينص على أنه يلزم أن يكون الغسل بالتراب. وقد اكتشف الطب الحديث الآن أن التراب له ميزة في إزالة الدودة الموجودة في الكلب، في لعاب الكلب، وهي أنه لا يزيلها إلا التراب، ولذلك وافق الطب سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار التراب دون غيره من المطهرات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونص عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فقوله أولاهن بالتراب، إذا لابد من استخدام التراب في تطهير ما ولغ فيه الكلب. قوله فليرخ، الرواية التي أوردها الإمام مسلم قلنا أن فيها ضعف، التفرد فيها علي بن مسهر. هذه الرواية قوله فليرق فيها دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب، فيه دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب. وإذا كانت الرواية ضعيفة فنقول هنا إن كان الماء قليلا فإنه يراق، وإن كان كثيرا فإنه يزال ما ولغ فيه الكلب، ثم يستخدم ما تبقى منه كغيره من المياه، كغيره من المياه. قوله في الحديث أخراهن، رواية الترمذي، أخراهن أو أولاهن بالتراب، قلنا كما تقدم سابقا أن هذه شك من الراوي، والأقرب أن تكون الغسلة هي الأولى، لأن رواية مسلم هي الأقوى سندا والأحفظ من جهة الرواية، والأقرب من جهة النظافة أن يبدأ بغسلها ثم يعقبها الغسلات الأخرى. أخيرا قوله في حديث عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب، فيه دليل على وجوب التعفير بالتراب في الثامنة، وقد أجاب العلماء عن هذه الرواية فقالوا إنه لا يزاد على ثمان بل هي سبع، لكن الراوي قال عفروه الثامنة بالتراب لأنه عد أن الماء جنس والتراب جنس آخر، فكأن الغسل بالتراب عدها غسلة جديدة مع أنها مندمجة مع الغسلة الأولى أو مع الغسلة السابعة على الخلاف فيها الروايات. هذا معنى، وكذلك أيضا تعليل آخر أن أبا هريرة يعد أحفظ من غيره من الرواة الذين رووا حديث الكلب أو غسل الإناء من بلوغ الكلب. أسأل الله تعالى أن يكون قد وفقت لعرض مباحث هذا الحديث عرضا موجزا موصل للمعلومة، وأسأل الله تعالى أخيرا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وأستودعكم الله، والسلام عليكم.